بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب لا يقول المملوك ربي وربتي، قال لا يقول المملوك ربي وربتي، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. قال فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. قال إن يكن سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. فبيذكر هنا في هذه الترجمة لا يقول المملوك ربي وربتي. نبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى حسن المنطق، يوجهنا إلى حسن المنطق وحسن اختيار الكلمات. لذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، قال لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تبارك وتعالى، فكلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء لله تبارك وتعالى. يبقى عبدي وأمتي، يبقى على ذلك قال العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. فهذا عبدي، نقول أنا وأنت عبيد لله تبارك وتعالى، وهذه حقيقة العبودية، هذه حقيقة العبودية. قلنا على الرغم أن المعنى معلوم، لما قال عبدي أي هذا عبد مملوك له، هذه أمتي أي أنها أما مملوكة له، ولكن مع ذلك يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الألفاظ، إلى حسن اختيار الألفاظ. قلنا حتى لو كان المعنى الذي بين أيدينا أو هذه اللفظة التي بين أيدينا لها المعنى المستقر عندنا ومفهوم هذه اللفظة أنه لا يقصد بها أنه يعبده. قال لأن حقيقة العبودية إنما لا تستحق إلا لله تبارك وتعالى، فكلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء لله تبارك وتعالى. ولذلك وجه إلى اللفظة البديلة لهذه اللفظة، قال وليقل فتايا وفتاتي، وكذلك قال لا يقولن المملوك ربي وربتي. يبقى العبد والأمة إذا نادى على سيده لا يقول ربي وربتي، ولكن ليقل عند ذلك سيدي وسيدتي. يبقى توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المالك لا يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، والمملوك لا يقول لمالكي ربي أو ربتي، ولكن ليقل سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تبارك وتعالى. لذلك بدأ توجيه. قلنا على الرغم من اللفظة الأولى يعني معلوم أنه لا يقصد بها أنه عبد لفلان أو أنها أما لفلان أي أنها تعبده، ولكن المقصود من ذلك معلوم أنها مملوكة لهذا السيد. ومع ذلك يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتقي الألفاظ، أن ننتقي الألفاظ. وكذلك أيضا معلوم أن الله عز وجل ذكر لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قلنا على الرغم كلمة راعنا مقصود منها انتظر حتى نسمع ونعي ما تقول، لكن كانت لفظة مشتركة، وكان اليهود يستعملون هذه اللفظة بالمعنى القبيح، بالمعنى القبيح. وبالتالي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن استعمال هذه اللفظة في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن معناها المعنى إذا قال المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعينا لا يقصد المعنى الذي تقصده اليهود، ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. بنختار كلمة، يبقى هذه الكلمة نقول كلمة حسنة، بنتعلم حسن المنطق وحسن انتقاء الكلمات التي نتكلم بها. وكذلك أيضا هذه مسألة فيها صيانة للعقيدة، صيانة للعقيدة والإيمان، يبقى عبدي وأمتي، إنما أنت وهو عبيد لله تبارك وتعالى، المالك هذا المالك لهذا العبد وذلك العبد، الكل عبيد لله تبارك وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك العبد تحت هذا السيد، فالعبد يقول سيدي أو سيدتي، والمالك يقول فتايا وفتاتي كما وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يبقى قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال للمنافق أنه سيد، لا يعظم، يبقى المنافق لا نستعمل أي كلمة من كلمات التعظيم التي ننادي بها المنافق أو نقوم بإطلاق هذه اللفظة على المنافق، هذا منافق وبالتالي لا يعظم، وإلا كان فيها استجلاب لسخط الله تبارك وتعالى علينا. لذلك قال لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال أي أغضبتموه، لأنه يكون تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم، يعني نقول المنافق لا يستحق التعظيم، وبالتالي نقول هذا إنسان ساقط، فكيف نعظم ذلك الساقط، كيف نعظم هذا المنافق، والنفاق أمر ممقوت عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسخطتم ربكم عز وجل، قال أغضبتموه لأنه يكون تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم، فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعاني، فإنه يكون مع ذلك كذبا ونفاقا. وبالتالي قلنا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا رأوا أي علامة أو آية من آيات النفاق كانوا يقولون هذا منافق، هذا منافق، وبالتالي ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان عندهم مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، ما كان عندهم مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المعنى، قال فإنه يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، فلا يقال للمنافق يا سيد، نقول هذا منافق، وقد يخشى الإنسان من سطوته، يخشى من بطشه، فعلى ذلك فيها المضاراة، لكن لا نطلق عليه هذا اللقب أو ذلك الوصف أنه سيد، لا يقال المنافق سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى نقول الإنسان بيسعى دوما إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وفي المقابل يبقى الإنسان يحذر من غضب الرب سبحانه وتعالى، يعني كنا بنسعى لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى ونلتمس أي فعلة أو لفظة من خلالها نستجلب رضا الرب سبحانه وتعالى، في المقابل أيضا بنمتنع عن أي لفظ أو فعل يستجلب من خلاله غضب الرب سبحانه وتعالى أو مقت الرب سبحانه وتعالى، فكان ذلك التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو كان أي وصف أي لقب بيستعمل يبقى بننظر يا ترى هذا الوصف حنطلقه على مين، أو ذلك اللقب نطلقه على مين، يبقى قد لا يستحق ذلك اللقب أو لا يستحق ذلك الوصف، يبقى على ذلك نمتنع، مع أنها كلمة وما أيسر الكلمات، لكن تخيل كلمة تستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى. كلمة، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال لقد تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وآخرته، قال أو بقت له دنيا وآخرته. قلنا لما قال ذلك المجتهد للعبادة في ذلك المذنب لذلك المذنب قال والله لا يغفر الله لك. قلنا دي كلمة، يعني هذه كلمة، وبالتالي عند ذلك استجلبت سخط الرب سبحانه وتعالى على القائل لها، رغم أنه مجتهد في العبادة. وقلنا في الظاهر ما قال ذلك إلا غضبا لله، لأنها بتنتهك الحرمات، ولكن تعدى الحدود، لما تعدى الحدود استجلب بذلك سخط الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لا نستهين بالكلمة، لا تستهين بالكلمة ولا تجامل في دين الله تبارك وتعالى حتى لو أسخطت الناس عليك، لكن احذر من سخط المولى سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وهو باب لا يقال خبثت نفسي، قال باب لا يقال خبثت نفسي. ثم ذكر في رواية عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قلنا على الرغم أن الكلمة الثانية تعطي المعنى الأول، ولكن ننتقي، وتعلمنا من القرآن والسنة الإنسان ينتقي الكلمات ويتخير، كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى يكني بهذه اللفظة عن نقول مباشرة الرجل ومرأته، أو أتت هذه اللفظة كن بها النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل ومرأته. يبقى على ذلك نقول يبقى نتعلم أن احنا ننتقي الكلمات التي نتلفظ بها، حسن المنطق، حسن أيضا الكلمة التي نتكلم بها. فلذلك قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قلنا والخبث قال يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، وعلى الحرام وعلى الصفات المذمومة سواء كانت قولية أو فعلية. يبقى ده الخبث، ده مقابل الطيب، يبقى هذا كلم طيب، هذا كلم خبيث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، سواء كانت بقى من الأقوال أو الأفعال، سواء كانت من الصفات، سواء كان من أمور العقيدة الفاسدة الباطلة، كل ذلك أمر خبيث، هذا خبيث. يبقى الخبيث مقابل الطيب. قال الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد وعلى الكذب في المقال وعلى القبيح في الأفعال وعلى الحرام وعلى الصفات المذمومة القولية والفعلية، ولكن ليقل لقست نفسي. قال لقست نفسي وخبثت بمعنى واحد، إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لفظ الخبث لشناعة الاسم، ويعلمنا الأدب في المنطق. يبقى نقول مع أن الكلمة دي هتعطي نفس المعنى، لكن هذه كلمة نقول شنيعة، هذه كلمة أقبح من هذه الكلمة، وهذه الكلمة تعطي المعنى ولكن لا تحمل نقول ذلك أو لا تحمل هذه الشناعة التي تحملها الكلمة الأولى. لقست نفسي زي خبثت نفسي، يبقى المعنى واحد، لكن نقول اختلاف اللفظة، اختلاف في اللفظة. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الحسن وجران القبيح منه. يبقى احنا بننتقي اللفظة التي تعطي المعنى الذي نريد. يبقى لو المعنى ده نقول والله رتبت ألفاظ عديدة لهذا المعنى، نتخير أطيب وأحسن الكلمات، نتخير أطيب الكلمات وأحسن الكلمات التي تعبر عن المراد أو تبين المعنى الذي نريد، ونبتعد تماما عن الكلمات نقول اللي هي السيئة أو الكلمات القبيحة، رغم أنها تعطي المعنى الذي نريد، ولكن نقول تنتقي عند ذلك الألفاظ التي تعطي المعنى، ونتقي أيضا حسن ذلك الكلام أو طيب ذلك الكلام. كذلك قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، كما قال وكما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الأدب في المنطق وحسن الكلمات التي نتكلم بها. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي بعض الروايات قال: بل قولوا ما شاء الله وحده. يبقى هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فبيذكر هنا أنما كره ذلك لأن الواو حرف الجمع والتشريك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الرب سبحانه وتعالى على مشيئة من سواه. يبقى قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وغير لما نقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما إحنا بنثبت العبد مشيئة واختيار، مشيئة العبد واختياره نقول تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك إياك وهو التشريك، ما شاء الله وشاء فلان نقول لا، يبقى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إن أردت يعني أن تطلق اللفظ الثانية فلا تطلق كده وهو التشريك، ولكن ثم شاء فلان كما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشدهم الأدب في تقديم مشيئة الرب سبحانه وتعالى. مشيئة العبد لا تساوي مشيئة الرب، ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب. وبالتالي نقول ما شاء الله تعالى، ما شاء الله وحده، يبقى ما شاء الله وشاء فلان، يبقى نقول العبد له مشيئة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن قبل ذلك. فالله تعالى كما قال: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يبقى المشيئة هنا بمشيئة العبد، ذكر مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة واختيار، ولكن تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى على ذلك من باب الأدب أنك أنت لا تشرك بين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولكن تقدم أولا مشيئة الرب سبحانه وتعالى ثم تثني بعد ذلك وتقول ثم شاء فلان إن أردنا استعمال اللفظة. والأولى نقول ما شاء الله وحده، أن مشيئة الرب سبحانه وتعالى هي النافذة، مشيئة الرب فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن أردنا نقول اللفظة يبقى استعملها ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلن يكون في ملك الله عز وجل إلا ما أشاء ما شاء وأراد، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وأراد وقدر سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. يبقى قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما يبقى قال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. يبقى كان المطلوب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يبقى على ذلك قال: من يعصيهما، قال: من يعصي الله ورسوله فقد غوى، فلذلك قال بئس الخطيب أنت. يبقى انتقال الفاظ، قلنا على الرغم أن المعنى واحد ومن يعصيهما، لكن قال من باب الأدب ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يبقى على ذلك نقول مع أنها اللفظة تعطي نفس المعنى، والتفريق ده أو الوصف ده هيعطي نفس المعنى، لكن هذا من الأدب، هذا من انتقاء الكلمات وحسن المنطق، وأيضا اختيار حسن الكلمات التي نتكلم بها، وهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى كما يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن أبي المليع عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دبته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يبقى نقول كلمة الإنسان يقول تعس الشيطان، يبقى ما هو تعس الشيطان فعلا، ولكن مع ذلك لا تقل في ذلك الموطن تعس الشيطان، فقد يتعاظم يقول هذا ما فعل إلا بقوته، ولكن الشيطان أحقر وأصغر من ذلك. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم تعثرت الدابة لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. ثم بين الفرق بين اللفظتين، قال فلا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته، يبقى حدث الأمر ده بقوته، ولكن قل بسم الله. يبقى الدبة لما تتعثر كده يبقى لا نقول تعس الشيطان مع أنه تعيس، لكن نقول بسم الله. إن قلنا بسم الله قال فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يبقى نتخيل اللفظة يعني الفرق كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظة الأولى يتعاظم فيها الشيطان، الثانية تصغر فيها الشيطان، يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته. يبقى على ذلك، لكن لما يقول بسم الله فهذه اللفظة يتصغر بها الشيطان حتى يكون مثل الذباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حقير، يبقى هنا أنت تحقر من شأنه، وبالتالي من تحقر من شأن الشيطان هو نقول لا نذكره ولكن نقول بسم الله. فكل أمر بسم الله تبارك وتعالى، كل أمر بمقدور الرب سبحانه وتعالى، كل أمر بمقدور الرب سبحانه وتعالى وبمشيئته. وأيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت، وقال موسى إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال إذا قال الرجل هلك الناس قال فهو أهلكهم. فعلى ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قال هلك الناس، وأن الكلام ده حيقوله كنتيجة لرؤية سوء أعمال الناس، لرؤية سوء أعمال الناس، المخالفات التي تظهر الناس، فقال هلك الناس فقال فهو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الكلام أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون لك الناس استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال رجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لله تبارك وتعالى، يعني ولا عبرة بإيجابه لهم، فإن فضل الله عز وجل واسع، وأن رحمة الله عز وجل تعم الجميع، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله عز وجل واسعة، وبالتالي نحن لا نيأس أحد من رحمة الله عز وجل، لا نيأس أحد من رحمة الله. قلنا حتى لو كان الناس على ذنوب ومعاصي، المطلوب أن احنا نأمر معروف عن المنكر، حتى لو كان الناس عند ذلك كان نوع من أنواع البغي والطغيان في فعلهم للمعاصي، لكن لا تيأس أحد من رحمة الله عز وجل، كل ده معاصي، لكن نقول ده انظر إلى هؤلاء الذين أشركوا بربهم سبحانه وتعالى وقالوا أن الله سأل الثلاثة، انظر كيف دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة والإنابة والإقلاع عن ذلك الذنب، فإن نطقوا بكلمة التوحيد غفر الله عز وجل لهم ذلك. أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. بل لما بنقرأ في سورة البروج ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك لم يؤس هؤلاء الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة، قتل الأولياء ودعاهم مع ذلك إلى التوبة. وإن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نتخيل معاصي وذنوب، لكن أنت لا تيأس الناس من رحمة الله، ولكن نقول تجتهد في دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل والإقلاع عن المعصية. يبقى نجتهد في الأمر معروف والنهي عن المنكر وحمل الناس على طاعة الله عز وجل، ونخوف الناس من عذاب الله عز وجل. يبقى المطلوب ان احنا نخوف الناس من عذاب الله عز وجل، ونخوف الناس ايضا من مخالفتهم لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، لمخالفتهم لامر الله تبارك وتعالى. ويبقى نعظ الناس، نهدد، يبقى تهديد وعيد، نبين ذلك التهديد والوعيد لمن خالف أمر رب تبارك وتعالى وهو فعل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب الأمر معروف النهي عن المنكر، تخويف الناس من عذاب الله عز وجل، لكن لا تقنت أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، لا تقنت أحد. يبقى دعوة الناس إلى التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يبقى لا تيأس أحد من رحمة الله. وبالتالي قال هلك الناس، ده لفظ نقول يبقى الذي بيقنط من رحمة الله عز وجل فهلك الناس. مين اللي قال الكلام ده؟ ذكرنا المجتهد في العبادة قال والله لا يغفر الله له. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ هو ختم له يا ترى به؟ فنقول على ذلك أنت يعني لا تفتات على ربك سبحانه وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك، فأنا كعبد مهما كانت غيرة الإنسان على التوحيد ومهما كانت غيرة الإنسان على أن تنتهك حرم حرمات الله، لكن ليس لك أن تتلفظ بأمثال هذه الكلمات لأن حدود حتى في الألفاظ. ولذلك قال إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال هو الذي أهلكهم، يبقى هو لا أوجب لهم ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجب لهم ذلك. قال فإن فضل الله عز وجل واسع ورحمة الله عز وجل واسعة، وبالتالي إياك أن تيأس الناس من رحمة الله تعالى. وإحنا دائما بنذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب، نقول إن هذا الجاهل أفتاه بغير علم فيأس ذلك التائب من رحمة الله عز وجل، قال له ملكش توبة، يبقى بيأسه من رحمة الله عز وجل وبالتالي قتل. يعني مش هتفرق بقى 99 لـ100، مش هتفرق، نقول على ذلك قتل. يبقى هذا الجاهل لما قنت ذلك الذي أراد أن يتوب ربه سبحانه وتعالى يبقى يأسه من رحمة الله، فعند ذلك نقول قتل. يبقى إياك أن تيأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى علينا الدعوة إنما عليك البلاغ، علينا الدعوة، وأما هداية الناس فقلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. فإياك وأن تجزم بالحكم على الناس، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، يبقى ده نقول بلفظه هو الذي أوجب لهم الهلكة، لكن يا ترى واطلع على اللوح المحفوظ، هو اطلع على حكم الرب أو قضاء الرب سبحانه وتعالى في هؤلاء؟ وبالتالي لا تفتئت ولا تتعدى الحدود حتى لو كان من باب الغيرة على التوحيد أو الغضب لله تبارك وتعالى. يبقى الغضب ده ما يحملش الإنسان أن يتكلم بكلمة ليس لنا الحق في أن نتكلم بها، لنا حدود لا نتعداها، أنا عبد لله عز وجل. ونقول في حال الغضب أنا عبد، كما أن احنا في حال الفرح والسرور أنا عبد. في كلا الأحوال لا أتكلم يعني إلا بالحدود، لا أتعدى الحد. قلنا حتى لو كان حملوا الغضب على ذلك أو حملوا نقول الغيرة في ظهر أمر على ذلك، لكن ليس لك الحق أن تتعدى يعني الحدود المرسومة للعبد حتى في اللفظة التي تتكلم بها الإنسان. لذلك قال إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، إذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. يبقى نقول لما قال الكلمة دي تحزنا لما يرى في الناس يبقى لا يقصد أنه إهلكهم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا ابتعد عن اللفظة دي، نقول بقى مقصوده مش مقصوده، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللفظة دي لا تستعمل، هو على الرغم أنه هو ما قال هذه اللفظة إلا تحزنا على الناس لما يرى من أمر المخالفة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم، يبقى على ذلك نمتنع عن استعمال هذه اللفظة كما نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في صلاة العتمة، قال باب في صلاة العتمة أي يقصد بها صلاة العشاء. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء. يبقى صلاة العتمة أو صلاة العشاء، صلاة العتمة معروفة أن هي أساسا صلاة العشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا أن نستعمل اللفظ التي وردت به اسم هذه الصلاة في القرآن والسنة. فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. قال الشيخ عبد العز الدين رحمه الله جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم فلا يليق العدول عنه إلى غيره، لأن ذلك تنقيص لهم ورغبة عن صنيعهم وترجيح لغير عليه وذلك لا يليق. قال والله سبحانه قد سماها في كتاب العشاء في قوله من بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء، فعند ذلك يبقى لا نعدل عن هذه التسمية، نعدلش عن هذه التسمية. يبقى اسم العشاء أتى في كتاب الله تبارك وتعالى ومن بعد صلاة العشاء، يبقى سماها لنا العشاء، ونعدلش عنها بلفظ أخرى حتى لو أعطت المعنى. فمن الأدب هو استعمال اللفظ الذي ورد في القرآن أو السنة ولا نعدل عنه، قلنا حتى لو كان اللفظ الثاني بيدي نفس المعنى وليس بحرام، يعني نتابع كده، يعني ليس بحرام أن احنا نستعمل اللفظ الثاني ده، ولكن نقول من الأدب، من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن احنا أن نستعمل الألفاظ التي وضعت في القرآن والسنة لهذه الأسماء. فالصلاة صلاة العشاء يبقى هذه صلاة العشاء، لو قلنا صلاة العتمة معروف أنها العشاء، وده أيضا ورد في كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استعمال الألفاظ الموافقة للقرآن والسنة هذا أولى. قلنا حتى اللفظ الآخر ده مش لفظ معيب أو قبيح، ولكن استعمل يعني اللفظ اللي ورد في القرآن، كما قلنا كده سان ساعات يبقى ممسك يقول أنا ممسك، صائم يقول أنا ممسك، يقول أنا صائم، ده اللفظ اللي ورد، هذا هو لفظ الصوم، دي العبادة سميت بالصوم، لكن ممسك يبقى معناه إيه؟ إن هو صائم، ممسك كده معناه إنه صائم. لكن طب يا ترى ليه ما نستعملش اللفظ الموضوع لهذه العبادة الصيام، يبقى أنا صائم بدل ممسك، يعني انه ساعات الانسان يتحرك كده يقول انه صائم فعايز يخفي الصوم، طب ما انت قلت ممسك، ما ممسك عرفنا بينها المعنى ده انك انت صائم. فالاولى ان احنا نستعمل اللفظ الذي ورد في الكتاب او السنه، يبقى دي عباده اطلق عليها الصيام، يبقى انا صائم. يبقى قلنا على الرغم كلمة ممسك ما فيش حرك فيها، لكن نقول طب ليه انت تأتي على اللفظ الشرعي وتستعمل لفظ آخر هو أعطى نفس المعنى. فالأولى ان اللسان يجري عليه نقول الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. فلذلك قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. يبقى ده أساسا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم ان في روايات وردت كده عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم صلاة العشاء العتمة، يعني لكن نقول يبقى نستعمل ذلك اللفظ لكن ما يبقاش الغالب في استعمالنا، كنش الغالب، وان حتى لان لو غلب هذا اللفظ في الاستعمال هننسى اللفظ الأساسي، هننسى اللفظ الأساسي، فيكون على ذلك الأغلب دوما لهذه الألفاظ التي ورد في الكتاب والسنة، حتى لو كان استعمال الألفاظ الأخرى تعت نفس المعنى وليس بأسماء قبيحة يبقى ما فيش حرج. ولكن الأصل كده أن احنا ننتقي دايما كده، نتخير أفضل الكلمات التي نتكلم بها، ولن نجد أفضل من الألفاظ التي وردت في القرآن أو السنة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعد أنه قال قال رجل قال مسعر قال أوراء الخزاع ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك علي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، قال ليتني صليت فاسترحت. يبقى ساعات نقول والله يبقى الظن كده استراح يعني كأنه يعني دفع عن عاتقي شيء ثقيل، يبقى كأن الصلاة كده ثقيلة، من استراح إلا لما فعل الصلاة، لا ده هي الراحة في الصلاة، مقصد كده الراحة، إن الرفض كده ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه، يعني استرحت إيه يعني ده هي، فكأنه استراح من الصلاة. فذكر لهم لا هذه اللفظة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يبقى هم عابوا اللفظ لأن ده المفهوم منه، لكن وضح المفهوم إن هي الصلاة هي راحة. يبقى إن كان الإنسان به هموم أو مشاغل، به ضيق، به شدة، به مشقة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة فيها راحة. وبالتالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يبقى الصلاة فيها راحة. نعم راحة للإنسان، لنقول لأنه حينقطع عن المشاغل عن الهموم، ونقول عند ذلك حيتوجه بكليته إلى رب سبحانه وتعالى، يقف بين يدي تبارك وتعالى يناجي رب سبحانه وتعالى. قلنا الصلاة كلها توحيد لله عز وجل، الصلاة كلها توحيد لله عز وجل، وكلها كان تسبيح تهليل تحميد قراءة للقرآن استغفار توبة، كل ده بيبقى في الصلاة. أرحنا بها يا بلاد، كان إذا حذبه شيء قام فصلى. يبقى لو كان في ضيق في شدة في مشقة نقول بلاء، اشتد البلاء على الإنسان كما قال لنا ربنا سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن محمد بن حنفية رحمه الله أنه قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا بالأنصار نعود، فحضرت الصلاة فقال بعض أهل يا جارية أتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يبقى قال توني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، يبقى كأنه كده عشان يعني ينتهي من التكليف دوت، وبالتالي الراحة بعد ما ينتهي من التكليف، لا ده هي الصلاة راحة ذاتها. يبقى لو كان الإنسان به هموم يبقى عليك بالصلاة، كن كده فتوضأ ثم صلي زي ما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما في زيارة القبور يبقى فيها تزييد في الدنيا، فيها ترغيب في الآخرة، يبقى فيها تزييد كده في الدنيا، فيها تذكير بالآخرة، فيها ترغيب في الآخرة، فيبقى ده لها أثر. كذلك أثر الصلاة على الإنسان فيها الراحة، نقول فيها السكينة، فيها الراحة، فيها الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها كلها توحيد لله تبارك وتعالى، كل الصلاة من بدايتها إلى نهايتها توحيد لله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول عبد يقف بين يدي سبحانه وتعالى، يبقى يناجي الرب سبحانه وتعالى بكلامه، يناجي الرب سبحانه وتعالى ويسبح ويهلل ويذكر ربه سبحانه وتعالى، يبقى كل دي في الصلاة. الركوع السجود حتى الأفعال كلها إقرار العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى، إقرار العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى. أرحنا بها، يبقى الصلاة فيها راحة، فيها راحة، وبالتالي ده معيار، يبقى كأن معيار كده الإنسان أثر الصلاة على الإنسان لما نجد منها الراحة، لما نجد في أدائها الراحة، يبقى الراحة في الصلاة. قم يا بلال فأرحنا بها، قم يا بلال فأرحنا بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى على ذلك نقول بداء الشيء لما بنفعله بنحس بسكون النفس، طمأنينة القلب، الراحة، الراحة النفسية. يبقى الصلاة دي جالبة للراحة النفسية. يبقى إن كان هم، إن كان غم، إن كان أذى، إن كان بلاء، إن كان شدة، إن كان كرب، إن كان مشقة، يبقى ترى إزاي ندفع هذا البلاء، إزاي ندفع هذه المشقة. يبقى على ذلك لا سبيل لسكون النفس أو طمأنينة القلب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وبالتالي أرحنا بها يا بلال، يقف العبد ونادي الله تبارك وتعالى يدفع من خلال هذه الصلاة هذا الكرب وتلك الشدة وهذه المشقة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى الآية دي تترجم في حياة الإنسان لما يبقى في هم في شدة، يبقى عليك باللجوء الرب سبحانه وتعالى أن تكثر من الصلاة، أن تكثر من الصلاة. يبقى الصلاة دي دافعة للهموم، دافعة للغموم، دافعة نقول يعني لأي داء من هذه الأدواء السيئة. يبقى على ذلك يبقى الصلاة، نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، إذا حذب أمر قام فصلى صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معيار بالنسبة لنا، يبقى ده معيار. يبقى نقول أي إشكال، أي نقول ضيق، أي بلاء، أي كرب ألم بالإنسان، عليك أن تقوم فتتوضأ ثم تصلي لربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل لكفيل أن يدفع عنك ذلك البلاء. لكن إحنا مع البلاء مع الشدة لو كان في هم نجد إنسان منشغل بينشغل بالهم كده ويفكر كثيرا على الرغم أنه هو يعلم أن هذا التفكير لن يدفع عنه ذلك الداء ولكن حيزود هم الإنسان. طب لو أنت تدفع إزاي؟ بلجوء العبد إلى رب سبحانه وتعالى. الأمر بسيط قوي بلجوء العبد. لكن إحنا مع الغم والهم ما بنلجأش لكده ما إن إحنا عارفين الآية يبقى يا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الصبر على تحمل ذلك الأذى والصبر لا يعني يتساقط الإنسان أمر القدر والصلاة يبقى نكثر من الصلاة. قلنا مع لما يكثر الإنسان من الصلاة ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه ذلك البلاء. لكن العكس احنا بنفعله في بلاء في شدة ما بنفعلش كده مع ان الآية صريحة دي الآية دي للعمل يعني مش القراءة بس دي للعمل أساسا. استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة مش احنا إياك نعبد إياك نستعين. فالله عز وجل ذكر لنا هذه أدوات الاستعانة اللي احنا نستعين بها استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى على ذلك نكثر من الصلاة نعم راحة الإنسان لما يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يبقى دي الراحة حقيقية الإنسان جعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. يبقى كأن قال كأن المراد أنه لا يعتبر بالنسبة إلى الأجداد ولا يهتم بها بل ينسب الناس إلى الدين ويتعلق به من هجرة ونصرة. كما نقول إن الدين ده نسبك الحقيقي عملك ده نسبك الحقيقي من بطة به عمله من سعبه نسبه من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده النسب الحقيقي لذلك إنما المؤمن إخوة. يبقى هنا ما فيش نسب يبقى ده أخوه في النسب لكن أخوة دينية الأخوة الدينية. لذلك تقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. ثم ذكر مع ذلك باب آخر وباب فيما روي من الرخصة. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه وقال كان فزع بالمدينة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أنس رضي الله عنه كان فزع بالمدينة كان فيه جلب خارج المدينة كده فكان فزع فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة والفرس ده ما كانش عليه لجام يعني كان هذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفروسية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الفرس ما كانش عليه لجام ولكن ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول عند ذلك لما فاق الناس وذهبوا ليروا ما بهذه الجلبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعاد فقال ما رأينا شيئا يعني نقول ده لسه أساسا يبقى فيه جلبة كده ظنوا أنه فيه عدو ولكن انظر ركب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس لأبي طلحة وكان الفرس ليس عليه لجام فركب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول القوم عندما ذهبوا ليستطلعوا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من المكان. قلنا كان سرعة شديدة وفروسية ونقول من غير لجام ونقول شجاعة طبعا قام يعني يستطلع الأمر قبل القوم. فلذلك قال ما رأينا شيئا قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا يعني فرس كان سريع جدا الفرس كان سريع وبالتالي إن وجدناه لبحرا. قال في هذا يقول الإمام الخطابي في هذا بيان إباحة التوسع في الكلام في تشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوي في أوصافه كلها. يبقى قال إن وجدناه لبحرا يبقى على نقول سرعة الجري على سرعة الجري. فقال في توسع لو إحنا نستعمل لفظ نشبه شيء بشيء لا حرك في ذلك لكن كله من الأمور المباحة. يبقى في التوسع ولكن الأصل نقول اختيار الكلمات التي أو ننتقي الكلمات التي فيها حسن المنطق أحسن الكلمات التي تعبر عن ذلك الأمر. يبقى لو كان هناك أكثر من كلمة تعبر عن المعنى ده نتخير أطيب الكلمات وأحسن الكلمات لكي نتعلم حسن المنطق كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب التشديد في الكذب. قال باب التشديد في الكذب ذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يزنق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب تحذير فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. بيورينا عاقبة الأمر ودايما كده بنتعلم ان عاقبة الامر يعني مش هننظر بقى الى كلمة فقط ايه ده موقف كده هيكذب فيه ولكن انظر الى العاقبة دايما كده العاقبة. يبقى قبل ما احنا بننطلق الى لفظ او بننطلق الى فعلة انظر الى العاقبة يعني انظر ما وراء ذلك اللفظ. فلذلك قال اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وإن الرجل لا يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق لأن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نرجع الكلمات بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.